يعني لا يكون مدركا على هذا. ما أذكر كما خانتني الذاكرة. ما هو معنى كيف يوجد؟ نعم شغول. يلا يلا اصبر يا اخي خلينا نشوف مشكلتنا الان. لا لا الان متهيئون لها ولو تاخر كون الشيء الانسان يتشوف لا شيء ما نعم اين نخليه الى غد اذا كان عبيد الله ما عنده علم ما تكلم عليها بعد. من فضلك اقلب الشريط.